في سؤال قبل يومين، واحد بيقول انا بدي استيقظ الساعة الفجر، بحلف الملكان علي، استحلفكم بالله ما شاء الله. ان توقظاني الى صلاة الفجر، وان لم تفعلها فكذا كذا يوم القيامة. ما رأي الله شيخنا؟ الله أكبر، بقوم الله أكبر، الفجر. الله المستعان. نعم، شو بدي يقول عن الجهل هذا الحديث؟ هذا ونقل، طبعا قال علمنا اياه امام المسجد. لا حول، ما نقل، إمام المسجد، قال علمنا اياه امام المسجد. الله أكبر، نعم. الله أكبر. طيب تسمح لنا؟ وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سؤال أبو أنس.